لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة. يا طيب محلى هواك نسيمها بهب علينا، يا طيب محلى هواك نسيمها بهب علينا، يا عيني هذه المدينة، هذه مدينة نبينا، يا عيني هذه المدينة، هذه مدينة نبينا. وإن حان وقت الأذان تسمع صدى في المدينة، وإن حان وقت الأذان تسمع صدى في المدينة، يا محلى صوت البخاري صوتا يهز المدينة، يا محلى صوت البخاري صوتا يهز المدينة. لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة. وعيني تنظر سماها يا محلى عيش المدينة، وعيني تنظر سماها يا محلى عيش المدينة، يا عيني هذه المدينة، هذه مدينة نبينا، يا عيني هذه المدينة، هذه مدينة نبينا. زور البقيع وسلم على صحابة نبينا، زور البقيع وسلم على صحابة نبينا، أهل الوفاء والمكارم، أهل العقيدة السليمة، أهل الوفاء والمكارم، أهل العقيدة السليمة. لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة. أهل الهدى والعزائم، أهل النفوس العظيمة، أهل الهدى والعزائم، أهل النفوس العظيمة، من هاجروا للمدينة ومن ناصروا في المدينة، من هاجروا للمدينة ومن ناصروا في المدينة. يا رب صلي وسلم على صحابة نبينا، يا رب صلي وسلم على صحابة نبينا، من صاني للدين مجدا أطول مر السنين، من صاني للدين مجدا أطول مر السنين. يا رب ذلا وهينا من سب صحبة نبينا، يا رب ذلا وهينا من سب صحبة نبينا، نبع الصفا والفضيلة، نبع الطباع الأصيلة، نبع الصفا والفضيلة، نبع الطباع الأصيلة. لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، لو يوم زرت المدينة سلم عطاها نبينا، سلم عطاها نبينا.